بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول حافظ رحمه الله وعنه، يعني بذلك راوي الحديث السابق وهو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أوى ضالة من الغنم فهو ضال إلا أن يعرفها. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأوي ضالة الغنم بقصد الاحتفاظ بها والاستيلاء عليها وليس في نيته التعريف بها والدلالة عليها فإنه ضال، أي ضل عن سواء السبيل، لأنه استحل ما حرم الله عليه وخالف شرع الله عز وجل الذي أوجب التعريف بهذه الضالة. مرة ثانية الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. نعم، من آوى ضالة، الضالة تطلق على الحيوان، على الحيوان، أما غير الحيوان فإنه يسمى لقطة، يعني لو أن الإنسان وجد نقودا أو ذهبا أو كتبا أو ثيابا ونحو ذلك فهذا يسمى لقطة. أما الضالة فهي تطلق على ضالة الحيوان. وقد مضى معنا الكلام في أن ضالة الحيوان على نوعين. النوع الأول ما يمتنع بنفسه من صغار السباع ونحوها كالإبل، وكذلك ما يمتنع بالعدو كالظباء، وما يمتنع بأجنحته كالطيور التي تستطيع أن تطير، فهذه ما تلتقط أصلا. أما النوع الثاني فهو ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي لك أو لصاحبك أو للذئب. فها هنا في هذا الحديث من أوى، الإيواء الاستقبال والضم، الإيواء الاستقبال والضم، من أوى أو من آوى ضالة فهو ضال، فهو ضال أي منحرف عن سواء السبيل، إلا أن يعرفها، إلا أن يكون إيواؤه إياها بغرض التعريف بها من أجل أن يستدل على صاحبها. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: تحريم إيواء الضالة إلا إذا كان بقصد التعريف، تحريم إيواء الضالة إلا إذا كان بقصد التعريف. ومن فوائد هذا الحديث الحكم بالضلال على من أوى ضالة بقصد الاستيلاء عليها، الحكم بالضلال على من أوى ضالة بقصد الاستيلاء عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أوى ضالة لا بقصد التعريف فهو ضامن، من أوى ضالة لا بقصد التعريف فهو ضامن، سواء كان في العام أو بعده فرط أو لم يفرط. من أوى ضالة لا بقصد التعريف فهو ضامن، أي يجب عليه تعويض هذه الضالة، سواء كان قبل مرور الحول أو بعد مرور الحول، فرط أو لم يفرط، لأن التصرف في غير المأذون مضمون. يعني بمعنى إنسان التقط شيئا ليس بغرض التعريف وإنما نيته أن يستولي عليها، فيجب عليه ضمان هذا الشيء قبل مرور الحول أو بعد مرور الحول، حصل منه تفريط أو لم يحصل. لماذا؟ لأنه متعدي، لأنه متعد حدود الله عز وجل. وقد مر معنا بالأمس أن الإنسان الذي يلتقط اللقطة ويحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، لو أن هذه اللقطة تلفت أو سرقت أو ضاعت فإنه لا يضمنها. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه، والتصرف في المأذون غير مضمون. يعني لو أن إنسانا تصرف تصرفا مأذونا فيه فإنه لا يضمن، مثل ما يقال في قضية الطبيب، لو أنه تصرف تصرفا مأذونا فيه شرعا، يعني علم منه الحذق وبعد ذلك احتاط واستأذن المريض فيما يجري عليه من جراحة ونحوها، بعد ذلك لو أن هذا المريض اعوج عضوه أو ذهب نفعه أو زهقت روحه فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه شرعا. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه. هذا الرجل سكن البصرة، وروى عنه مطرف ويزيد ابن عبد الله بن الشخير، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 87 وهو ابن 91 سنة، في خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل بل في خلافة الوليد. عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ضالة فليشهد عليها ذوي عدل وليعرف عفاصها ووكاءها. هذا الحديث فيه قضية الإشهاد أيها الإخوة الكرام. الآن أنت خارج من المسجد وجدت كيسا فيه مال أو حقيبة فيها ذهب مثلا، فهذا الحديث مقتضاه أنك لابد أن تشهد على هذه اللقطة. قال: فليشهد. طيب، الأمر ها هنا، الأمر بالإشهاد هل هو للوجوب كما قال الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم؟ لأن الأمر إذا صدر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم متجردا عن القرائن الصارفة فإنه يفيد الإيجاب، أو أن الأمر ها هنا أمر إرشاد كما هو قول مالك وأحمد رحمة الله عليهما. مثل ما أمر ربنا جل جلاله بالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم لدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. العلماء قالوا هذا الأمر ليس للإيجاب وإنما هو للإرشاد من أجل الاستيثار. ومثله قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. العلماء رحمهم الله جمهورهم على أن الإشهاد ليس بواجب، لا على الطلاق ولا على الرجعة، يعني لو أن الإنسان طلق ولم يشهد فطلاقه واقع، ولو أنه راجع ولم يشهد فرجعته صحيحة. قالوا الأمر للإرشاد. فها هنا أيضا مالك وأحمد رحمة الله عليهما قالوا الأمر للإرشاد، استدلالا بالحديث الذي مضى معنا وهو حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال له: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سرة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر له إشهادا. والغالب والله أعلم أن ذلك السائل كان أعرابيا يحتاج إلى معرفة الأحكام والتفصيل فيها. قالوا: فلو كان الإشهاد واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل أولا. وما في شك أيها الإخوان بأن الإشهاد أفضل. لماذا؟ دفعا للنزاع، لأنه ربما يأتي طالب هذه اللقطة فيما بعد فيعرف وكاءها وعفاصها، لكنه يدعي أن العدد كان أكثر أو أن النوع كان أجود. ولذلك الأفضل بأن الإنسان إذا التقط شيئا أن يشهد. واضح أيها الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: من وجد لقطة فليشهد. اللام لام الأمر، يشهد من؟ قال: ذوي عدل. من هما ذوى العدل؟ العدل في الشريعة يا الإخوان، الإنسان العدل أو الرجل العدل هو من سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، من سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما هي أسباب الفسق؟ هي فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. يعني الإنسان لو أنه وقع في كبيرة، مثلا قذف مسلما، فهذا فسق، هذا فسق. ومثله أيضا لو كان إنسانا بذيء اللسان، الإنسان لسانه بذيء فاحش، فهذا سماه ربنا جل جلاله فسقا، قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعدما قال في أول الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. كان إنسان ما يعرف عنه إلا الفحش، فهذا أيضا فسق. وأما خوارم المروءة فهي تختلف باختلاف يعني أعراف الناس، فقد يكون في بلد ما من خوارم المروءة أن يسير الإنسان حاسرا مثلا ليس على رأسه شيء، في بلد أخرى قد يكون من خوارم المروءة لبس لون معين من الثياب. أو علماؤنا فيما مضى كانوا يذكرون من خوارم المروءة الأكل في الطريق، إنسان يأكل وهو ماشي. أو كانوا يذكرون من خوارم المروءة من يمد رجليه في مجلس الجماعة، يعني الناس جالسين مع بعض وواحد من الناس يمد رجليه ونحو ذلك. فنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليشهد ذوي عدل. لماذا؟ لأن الفاسق أيها الإخوان خبره لا يقبل ولا يرد، وإنما المطلوب فيه التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. أما العدل فإننا نقبل خبره نصدقه، وإذا جاء يشهد فإننا نقبل شهادته. قال عليه الصلاة والسلام: فليشهد ذوي عدل. وليعرف عفاصها ووكاءها. مضى معنا أن العفاص هو الوعاء، الوعاء تعرف هذه اللقطة هل وعاؤها من جلد، من بلاستيك، من كرتون، من حديد، من كذا. والعفاص هو الرباط أو القفل، تعرف هل هو من خيط، من أزرار، من قماش، من أو قفلا حديديا ونحو ذلك. فليعرف عفاصها ووكاءها، بعدين ثم لا يكتم ولا يغيب. لا يكتم بمعنى أنه يعرف، لا يكتم بمعنى أنه يعرف. وإلا لو أنك أخذت اللقطة و يعني تركتها في بيتك أو في خزانتك ما حصل المقصود الشرعي. لا يكتم معناه أنه يعرفها. والتعريف كما سبق معنا الكلام لأنه محدود بالعرف، بالعرف. علماؤنا رحمهم الله قالوا في الأول أسبوع يعرف في كل يوم، في كل يوم يعرف، وبعد ذلك يعرف في كل جمعة، بعد ذلك يعرف في كل شهر مرة إلى أن يتم الحول. والتعريف يكون على في أماكن التجمعات، على أبواب المساجد، في الأسواق، في مواقف المواصلات. وذكرت لكم بأن الأمر يرجع إلى العرف، مثلا إذا كان السوق ما يقوم إلا يوما في الأسبوع، مثل ما يسمى سوق الجمعة أو سوق الأحد أو سوق الاثنين ونحو ذلك، فإنه يعرف في تلك الأيام التي هي مظنة وجود من فقد تلك، من فقد ذلك المال. قال عليه الصلاة والسلام ولا يكتم، ثم قال ولا يغيب. ولا يغيب بمعنى أنه إذا جاء طالبها فإنه يدفعها يعني كلها، ولا يصطفي لنفسه منها شيئا. قال ولا يكتم ولا يغيب. بعدين فإن جاء ربها فهو أحق بها، إن جاء رب تلك اللقطة فهو أحق بها. وبالأمس ذكرت لكم بأن الإنسان لو مر الحول واستهلك تلك اللقطة ثم جاء يعني صاحبها بعد الحول، جاء بعد حولين بعد ثلاثة، فإن هذا الإنسان يضمنها. وكان أخونا عادل طرح سؤالا قال لما يضمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فشأنك بها. نقول استدلالا بهذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث لأن فيه إطلاقا، قال فإن جاء ربها فهو أحق بها، جاء قبل الحول أو بعد الحول. وفي رواية مسلم فإن جاء ربها يوما من الدهر، يوما من الدهر، إن شاء الله لو جاء بعد 20 سنة فهو أحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لي الانتفاع بها لكنه لم يملكني إياها، يعني انتفاعي بها لا يسقط حق صاحبها الأول. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث فيه فوائد. إيه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وإلا ها هنا فعل الشرط محذوف ويدل عليه السياق والتقدير، وإلا يأتي صاحبها أو وإلا يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يعني الله جل جلاله ساق إليك ذلك المال من أجل أن تنتفع به. ففي هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أيها الإخوان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل في الأحكام التي يحتاج إليها الناس، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل في الأحكام التي يحتاج إليها الناس. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا الأمر بالإشهاد على اللقطة، على خلاف بين أهل العلم هل هو للوجوب أو للإرشاد. على خلاف بين أهل العلم هل هذا الأمر للوجوب كما قال الحنفية والشافعية أو أنه للإرشاد كما قال مالك وأحمد رحمة الله على الجميع. ثم من فوائد هذا الحديث وجوب معرفة الوعاء والوكاء، وجوب معرفة الوعاء والوكاء، اعرف عفاصها ووكاءها، من أجل أنه إذا جاء من يدعيها أستطيع أن أتبين هل هو صادق أم كاذب. طيب، وهنا أيها الإخوان مسألة، لو أن الإنسان التقط شيئا، بعض العلماء يقول ما تفتحه وإنما فقط تعرف الوكاء والعفاص، لكن الأقرب بأن الإنسان يفتحه لأنه ربما ليس فيه شيء أصلا، فأنا أتعب نفسي وأعرف وكذا وهو في واقع الأمر ما عنده قيمة، يعني هذا الوعاء، وأن الإنسان وجد يعني مثلا صندوقا أو وجد حقيبة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك هي خاوية على عروشها ما فيها شيء، ما فائدة التعريف؟ وهذا الشيء في الغالب شيء زهيد ما عنده قيمة ولا تتبعه نفس صاحبه، يعني يحصل في كثير من الأحيان أن الإنسان يستفرغ ما في الكيس أو ما في الحقيبة ثم بعد ذلك يرمي بها، فالإنسان يفتحها ويعرف ما فيها وعدده وما إلى ذلك. ثم من فوائد الحديث أيضا تحريم كتمان اللقطة، تحريم كتمان اللقطة ووجوب التعريف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكتم. ثم من فوائد الحديث أيضا تحريم تغييب شيء من اللقطة، يعني أنا وجدت الحقيبة فلما فتحتها وجدت فيها دولارات ويوروهات وعملة محلية، فاستفيت لنفسي اليوروهات أو الدولارات ثم بعد ذلك عرفت، فلما جاء صاحب قلت هذه حقيبتك وهذا كيسك، فها هنا وقعت فيما حرم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكتم ولا يغيب. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا جاء من يعرفها فيجب دفعها إليه ولا تطلب منه بينة، يعني ما يطلب منه شهود، وإنما البينة هاهنا معرفته إياها ووصفه لها، عرف قال والله نعم هي حقيبة سوداء وقفلها كذا وفيها من المال كذا وكذا وكذا، خلاص هذه بينة على أنه صاحبها، ما أقول له لا بد أن تأتيني بشهود أو لا بد أن تأتيني بشيء من البنك يدل على أن هذا المال لك أو أن هذا الذهب لك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل مقيدا، إنه قال فإن جاء ربها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن مالك اللقطة أحق بها في الحول وبعد الحول، أن صاحب اللقطة أحق بها سواء جاء في أثناء الحول أو بعده، معنى ذلك أني لو استهلكت تلك اللقطة فإنه يجب علي ضمانها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نسبة المال إلى الله عز وجل، لأنه قال فهو مال الله، وإلا يأتي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ف فهو مال الله أضاف المال إلى الله عز وجل. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل قد يسوق لعبده رزقا من غير تعب منه، أن الله تعالى قد يسوق لعبده رزقا من غير تعب منه. وقد مر معنا في كتاب الزكاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. والركاز ما هو؟ قلنا هو ما يوجد من دفن الجاهلية، ما يوجد من دفن الجاهلية، يعني إنسان مثلا حفر فوجد من زمن الفراعنة الأولين مثلا تمثالا من ذهب، هذا نسميه ماذا؟ نسميه ركازا. قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. طيب ها هنا أيضا هل يكون فيها الخمس؟ أنتم معي ولا ما معي؟ يعني أنت الآن خارج من المسجد إن شاء الله بعد أن صليت الركعتين فوجدت صندوقا، هذا الصندوق لما ذهبت إلى البيت وجدت فيه 5 كيلو ذهب، ماشي؟ أظنكم صحيتوا الآن. طيب هل هذا فيه الخمس؟ ليه؟ لأن فيه أي يعني هناك عدة فروق. أول شيء الركاز يوجد من غير تعب، وهذا فيه تعب بأنك ستمكث سنة كاملة تعرف، وليس من حقك الاستيلاء عليه ولا الانتفاع به. ثم أيضا الفرق الثاني أيها الإخوان بأن ذاك دفن الجاهلية، أما هذا ففي الغالب قد سقط من يعني إنسان أو ضل من إنسان من الناس الموجودين مسلما كان أو غير مسلم، واضح أيها الناس؟ فهذا ما ينطبق عليه قضية في الركاز الخمس. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إثبات المشيئة لله عز وجل. وفي إثبات المشيئة الناس ثلاثة، فهناك المفرطون وهناك المفرطون وهناك أهل الحق وهم الطائفة الوسط. أما المفرطون فهم الجبرية الذين قالوا ليس للعبد مشيئة، إنما المشيئة مشيئة الله وحده، فالإنسان ريشة في مهب الريح ما له اختيار. طيب يقابلهم القدرية مجوس هذه الأمة الذين أثبتوا مشيئة العبد استقلالا، مشيئة العبد استقلالا. أما أهل الحق فقد أثبتوا للعبد مشيئة لكنهم قالوا هي تابعة لمشيئة الله، ومشيئة الله فوق مشيئة العبد، كما قال جل من قائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة لأن الله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فللعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم، عبد الرحمن ابن عثمان التيمي هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه، يعني من بني تيم. وهذا الرجل معدود في الصحابة، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤية، ليست له رؤية، وكان إسلامه بعد الحديبية، يعني الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا سواء، فهناك صحابة طالت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالشيخين أبي بكر وعمر، كذلك عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، وبقية العشرة المبشرين، هؤلاء طالت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتخلفون عنه في سفر ولا حضر ولا حرب ولا سلم، وكانوا يشهدون معه الصلوات الخمس ويسمعون منه ويرونه بالليل والنهار عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعيد، كحال أغلب من حجوا في حجة الإسلام حجة الوداع، فقد كانوا 24,100,000 124,000 حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعضهم رآه من بعيد وبعضهم ما رآه لكنه معدود فيه الصحابة. فهذا الرجل عبد الرحمن ابن عثمان التيمي أثبتوا له الصحبة، قالوا وليست له رؤيا. ماذا يقول؟ يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. نهى، ما هو النهي أيها الإخوان؟ هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. أما إذا كان طلب الكف من الأدنى للأعلى فهو دعاء، يعني نحن الآن نقول ربنا لا تؤاخذنا، هذا ليس نهيا وإنما دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لنا لا تفعل كذا فهذا نهي، الله جل جلاله لو قال لنا لا تفعلوا كذا أو لا تقولوا كذا فهذا نهي. كذلك الوالد لو قال لولده لا تفعل كذا أو لا تقل كذا فهذا نهي. فالنهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. من هو الحاج أيها الإخوان؟ صاحين ولا نايمين؟ من هو الحاج؟ ها؟ نعم، حاج بيت الله. هو كل من أحرم بنسك الحج، من أحرم بنسك الحج، يعني مجرد ما قال الإنسان في الميقات لبيك اللهم حج فهو حاج، بلغ مكة أو لم يبلغها. واضح يا الناس؟ لكن المقصود ها هنا والله أعلم لقطة الحرم، يعني ليس المقصود لقطة الحاج من حين يحرم. يعني مثلا الآن لو أن الإنسان في المدينة المنورة على منورها سلام الله، لو أنه بلغ ذا الحليفة أو أبيار علي فقال لبيك اللهم حجة، بينه وبين مكة 400 كيلو وزيادة، هو الآن حاج، لكن لو وقع منه شيء في هذا الطريق فإنه يلتقط ويعرف به. لكن المكة المكرمة حرم الله الآمن، هذا هو المقصود بالنهي عن لقطة الحاج. لماذا؟ احتراما للمكان، احتراما للمكان، مثلما أن مكة لا ينفر صيدها، مثلما أن لذلك الآن في الحرم تجد يعني الحمامة هذه تمشي بين الناس آمنة مطمئنة، ما في أحد يعني هكذا مجرد أنه يعني ينفرها ويزعجها. فالحرم آمن في حيوانه، وكذلك آمن في نباته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعضض يعني الشجر في الحرم. وكذلك هذا الإنسان الذي وقع منه شيء ما يلتقط، ما يلتقط. فلو أني تركتها هذه اللقطة وأنت تركتها والثالث والرابع، من وقعت منه سيأتي ويجدها في مكانها. واضح أيها الناس؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. اللهم إلا أن يلتقطها الإنسان من أجل أن يعرف بها، يعرف بها كم؟ حتى يموت، يعرف بها حتى يموت. ولو أدركه الموت يكتب في وصيته لأن هناك كذا وكذا، هذا ليس لي، ويا ورثتي عليكم أن تعرفوا بهذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحاج ربما لا يأتي إلا في الحول الذي بعده، ربما لا يأتي إلا بعد 5 أعوام، ربما لا يأتي أصلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لناشد، إلا لناشد أي معرف بها. هذا الحديث استفاد منه تحريم التقاط ما يسقط في مكة من الحاج وغيره، سواء كان هذه اللقطة لحاج أو لغير حاج، وإنما ذكر الحاج ها هنا تغليبا، تغليبا. وإلا لقطة مكة مطلقا لا تلتقط إلا لمن قصد التعريف بها. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه المقدام ابن معدي يكربا، معدي يكربا، أو بعضهم يضبطها معدي كربا، فهي ممنوعة من الصرف لأنه مركب مزجي، يعني مثل ما يقال في بعلبك: وكأس قد شربت ببعلبك، ببعلبك، هذا مركب مزجي فهو ممنوع من الصرف. والمقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه كنيته أبو صالح، وقيل أبو يحيى، وقيل أبو كريمة، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، قبيلة كندة معروفة من قبائل العرب، المقدام ابن معدي يكرب الكندي، وكان صديقا قديما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه يعني ثيابا. فهذا الرجل كان إذا أراد حجا أو عمرة فإنه ما يطوف إلا في تلك الثياب التي أهداه إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. فيروي هذا الحديث عليه من الله الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، ألا، هذه أيها الإخوان حرف تنبيه، حرف تنبيه، يعني مثل ما تسمعون الخطيب يوم الجمعة دائما يقول: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، ألا، هذه من أجل تنبيه السامعين. ألا لا يحل، لا يحل معناه يحرم، يحرم، مثل ما قال الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع. الناب أيها الإخوان ما وراء الرباعية، ما وراء الرباعية، يعني عندنا هذه الثنايا، الإنسان عنده ثنيتان، ثنيتان علويتان وثنيتان سفليتان، ما بعد الثنيات تأتي الرباعية، ما بعد الرباعية يأتي الناب، الناب. هذا قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: والسن به السن، لأن من كسر نابا يكسر نابه، ومن كسر رباعية يكسر رباعي، ومن برد ثنية تبرد ثنيته. ألا لا يحل كل ذي ناب، ما هو ذو الناب من السباع؟ المفترس، المفترس، كالأسد والذئب والكلب والقط وما أشبه ذلك، هذا حرام ما يجوز أكله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع. ولما منع؟ الله أعلم، لكن العلماء يقولون بأن الإنسان الآكل يكتسب من صفات المأكول، ولذلك لو أنه صار يأكل السباع ستصير طبيعته سبعية، دائما يكون عنده العدوان والافتراس وما أشبه ذلك. ولذلك علماؤنا قالوا يكره أن يسترضع الإنسان لولده امرأة حمقاء، يعني لو داير يعني امرأة ترضع ولدك ما تشوف امرأة حمقاء. ليه؟ لأن الولد يأخذ من طبائع يعني هذه الأم التي يرتضع من لبنها. ومثل ما قيل أيضا في النهي عن الخنزير، بعضهم يعلل بأن الخنزير لأنه فيه الدياثة، الدياثة حتى إنه قد تؤتى أنثاه وهو ينظر لا يبالي، فيكون عنده دياثة عدم غير على العرض. ومثل ما قيل في النهي عن الحمار الأهلي، قالوا أنه فيه البلادة بليد وفيه الذل، ولذلك تجد الحمار يصفع ويضرب وكذا ولا يعترض، فيه البلادة. كما قال ربنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من ذوات الناب، ألا لا يحل ذو الناب من السباع. نعم. ولا الحمار الأهلي احترازا من الوحشي، فإن الحمار الوحشي يجوز أكله، يجوز صيده. وقد مر معنا في كتاب الحج أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا، فاستفتى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم هل أحد منكم أشار، يعني في واحد منكم قال له ذاك حمار صيده؟ فقالوا لا. قال كلوا، يعني غير المحرم لو صاد من صيد البر يجوز للمحرم أن يأكل، بشرط أنه ما يكون أعانه، ما يكون أعان هذا الصائد. فالحمار الأهلي أيضا ما يجوز أكله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يوم خيبر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار الأهلي نهي عنه. لماذا؟ أولا لأنه ركوبة، الناس يحتاجون إليه أن يركبوا ظهره وأن ينقلوا عليه. ثم ثانيا ما ذكرته لكم من أنه يعني بليد الطبع، بليد الطبع. ثم ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رجس. ولذلك الدجال إذا خرج، الدجال لا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فهو رجس على رجس، هو رجس على رجس. يعني الدجال لن يستعمل الخيل ولن يستعمل لا الدبابات ولا الطيارات ولا المدرعات ولا، بس يستعمل شنو؟ الحمار، فهو رجس على رجس. فذو الناب من السباع حرام والحمار الأهلي حرام، هذا سيأتي في كتاب الأطعمة إن شاء الله. نعم. ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنه. الكفار أيها الإخوان على أربعة أنواع، هناك الكافر الحربي، هناك الكافر الذمي، هناك الكافر المستأمن، وهناك الكافر المعاهد. كم نوع؟ أربعة. الكافر الحربي اللي بينه وبين المسلمين حرب، هذا دمه حلال وماله حلال. مثاله الآن اليهود في فلسطين، هؤلاء محاربون، لأن الله قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هؤلاء محاربون. طيب النوع الثاني الذمي، الذمي الذي هو في ذمة المسلمين وأمانهم، يعطي الجزية، وهذا لا وجود له اليوم، هذا ما موجود. طيب النوع الثالث المستأمن، الذي يعني كافر دخل بلاد المسلمين بأمان، دخل بلاد المسلمين بأمان، أو دخل بلاد المسلمين مستجيرا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومثله ما يطلق عليه الآن باللجوء، حق اللجوء. وغالبا الذين يبحثون عن اللجوء الآن هم المسلمون، هم المسلمون الذين تعرضت ديارهم للظلمة ممن ساموهم سوء العذاب. ثم النوع الرابع من الكفار المعاهد، بينه وبين المسلمين معاهدة كالتي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية، فلقطة المعاهد لا تحل، يعني ماله حرام. طيب كيف أعرف بأن لقطة معاهد؟ بأن البلد مثلا يكون كل أهلها كفار، أو أن اللقطة نفسها يكون فيها شيء يدل على أنها ليست لمسلم، كما لو وجد الإنسان صليبا من الذهب مثلا، ده بيكون لمسلم، إنما هو لصليبي. واضح أيها الناس؟ لا تحل لقطة المعاهد، يعني هذا الإنسان المعاهد، مثلما أن لقطة المسلم لا تحل فكذلك لقطة المعاهد لا تحل. قال إلا أن يستغني عنها. يستغني عنها فيها وجهان أو احتمالان. الاحتمال الأول بأنها زهيدة لا تتبعها همة أوساط الناس، أو الاحتمال الثاني أن المعاهد يحلها للمسلم، يقول له يعني أنا في غنى عنها، قد وهبتك إياها، ولا تحل لقطة المعاهد إلا أن يستغني عنها. بعدين نعم. طيب هذا هو آخر الكلام أيها الإخوان عن كتاب اللقطة ما فيه من أحاديث. إن شاء الله في درس السبت نبدأ في كتاب الفرائض المواريث. ومن حضر معنا تفسير سورة النساء فهو في غنى، يعني كتاب الفرائض درسناه. طيب الحمد لله رب العالمين. إذا ننتقل إلى الذي النكاح، كذا يكون الوصايا. خلاص ننتقل إلى كتاب الوصايا، وكتاب الوصايا لا نستغني عنه لأننا كلنا محتاجين إلى أن نوصي. يمكن كتاب الفرائض بعض الناس يقول والله أنا ما عندي شيء أصلا عشان أورث ولا أورثه، لكن الوصايا دي كلنا محتاجين أن نوصي. فإن شاء الله نبدأ فيه من درس السبت. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.